بقي كلام بدأت به بالأمس في الإجابات المهمة في المشاكل الملمة أعده محمد بن فهد الحصين. قد وقفنا على سؤال وجه للشيخ لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. قال سئل رحمه الله وهو بالطائف هذا السؤال عبر الهاتف، ما نصه؟ السلام عليكم يا سماحة الشيخ، إنني أسألك بالله الذي لا إله إلا هو أن تقول لي كلمة الحق والعدل في الجماعات الإسلامية الموجودة على الساحة من سلفيين وتبليغ وإخوان مسلمين وغيرهم من الجماعات الإسلامية، حيث أنهم يتجاذبونني فيما بينهم، والذي قد عانيت منه الكثير والكثير، وكل جماعة من هذه الجماعات تضايقني وتريد مني أن أكون في صفها وعلى منهجها وطريقتها التي رسمتها واختطتها لنفسها وأتباعها، لأنها تعتقد كل جماعة من هذه الجماعات أن الحق معها وأن منهجها هو الصواب، وأنا أريد أن أنضم مع أهل الحق منهم، فبأي جماعة يا سماحة الشيخ تنصحونني أن أنضم وأنتمي إليها؟ وكذلك أريد منكم أن تذكروا لنا علماء الجماعة التي تنصحوننا بالانضمام والانتماء إليها. فكان جواب الشيخ رحمه الله تعالى: على كل حال التقيد بجماعة معينة ما يجوز، لا بد للإنسان أن يتقيد بالشرع. قال الله تعالى، قال الله قال الرسول، أن يتقيد بالشرع يعني بقال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يتقيد بالكتاب والسنة. لكن أحسن الجماعات اليوم السلفيون وأنصار السنة المنتسبون للسلف الصالح، ومثل أنصار السنة في مصر وأنصار السنة في السودان وأشباههم ممن يتعلق بالسنة ويعظمها، يعني يتعلق بالكتاب والسنة، سواء سموهم بأنصار السنة أو سموهم بالسلفيين أو سموهم بأي شيء، المهم أن يكون همهم متعلقا بالكتاب والسنة، تحكيمهم متعلقا، أهمهم متعلقا بالكتاب والسنة تحكمهم، والحرص على العمل بهما. أما مجرد التحزب لجماعة يرضى لرضاها ويغضب لغضبها فهذا ما يصلح، لا بد من تحكيم الأدلة الشرعية. الذي لا يعرف ما عندهم يسأل عما أشكل عليه ولا ينضم إلى هؤلاء بالإيمان الكلي، بل ينضم معهم بالحق والخير والهدى. أما الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ، لا، هؤلاء عندهم بعض الأخطاء، لكن مثل السلفيين الذين يعتنون بالكتاب والسنة مثل أنصار السنة في البلاد المعروفة. فالحاصل أن تنظر الإخوان الذين يعتنون بالقرآن والحديث ابق معهم، الذين يعتنون بالقرآن والحديث كن معهم، تبحث معهم، تدرس معهم، تبحث عن الأثر معهم، تسألون أهل العلم عما أشكل عليكم. شريطة، هذا منقول من شريط فتوى حول جماعة التبليغ. وسئل الشيخ الألباني رحمه الله هذا السؤال:

هذا منقول من الأسئلة الإماراتية الموجهة للشيخ الألباني رحمه الله، السؤال رقم 73 صفحة 38. وسئل الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله عن خروج جماعة التبليغ، فقال الشيخ رحمه الله: الواقع أنهم مبتدعة محرفون وأصحاب طريق قادرية وغيرها، يعني مبتدعة منحرفون وأصحاب طريق قادرية وغيرها، وخروجهم ليس في سبيل الله ولكنه في سبيل إلياس، وهم لا يدعون إلى الكتاب والسنة ولكن يدعون إلى إلياس شيخهم في بنغلاديش. أما الخروج بقصد الدعوة إلى الله أو الخروج في سبيل الله، وليس هذا هو خروج جماعة التبليغ. قال: وأنا أعرف التبليغ من زمان قديم، وهم المبتدعون في أي مكان كانوا، هم في مصر وإسرائيل وأمريكا والسعودية، وكلهم مرتبطون بشيخهم إلياس. وسئل الشيخ عبد الله بن غديان عن الفرق والجماعات المنتشرة في بلادنا، فقال رحمه الله: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا يكفينا. ما الداعي إلى أن البلد يكون فيها 5 جماعات 6 جماعات 10 جماعات، وكل جماعة تعادي الجماعة الأخرى وتعتقد أنها على باطل؟ هذا في الحقيقة ما كان معروف عندنا في هذا في البلد هذا، المملكة كلها، ما كان معروف إلا أنه لما جاءنا ناس من غير جلدتنا هم الذين بذروا هذه السموم عندنا، لكن أنا لا أدري ما الذي سلطهم على البلد هذا، يجيئون ويفرقون بين شبابنا. إذا كانوا يريدون أن يدعوا إلى الحق، لماذا لا يذهبون إلى إسرائيل حقيقة يذهبون ويدعون اليهود ويدعون النصارى، لا يجيئون ويدعون أناس متمسكين بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يقولون: أنت خلك تبليغي، أو خلك إخواني، أو خلك كذا أو كذا من الجماعات، من جماعة المرجئة أو الخوارج، لأن كل المبادئ القديمة كلها ظهر لها بذور الآن، بذور عملية كانت في الأول منغمسة، لكن ظهر لها أناس الآن في هذه البلاد، وهم كلهم ليسوا من أهل البلد، كلهم جاءونا من الخارج، فلا أدري لماذا لا يذهبون إلى اليهود والنصارى إذا كانوا يريدون الدعوة إلى الحق. هذا من شريط فتاوى العلماء في الجماعات المعاصرة. وهذه امرأة تسأل الشيخ ابن غديان مرة أخرى وتقول: زوجي يخرج مع جماعة التبليغ، وأنا امرأة صالحة إن شاء الله في نفسي وأولادي، ولكن كيف أتعامل مع زوجي المصر على الذهاب مع هذه الجماعة؟ إلى آخر السؤال. فأجاب حفظه الله: البلاد هذه كانت ما تعرف اسم جماعات، لكن وفد علينا ناس من الخارج، وكل ناس يؤسسون ما كان موجودا في بلدهم، فعندنا مثلا ما يسمونهم بجماعة الإخوان المسلمين، وعندنا مثلا جماعة التبليغ، وفيه جماعات كثيرة كل واحد يرأس له جماعة يريد من الناس أن يتبعوا هذه الجماعة، ويحرم ويمنع اتباع غير جماعته، ويعتقد أن جماعته هي التي على الحق وأن الجماعات الأخرى على ضلال. فكم من حق في الدنيا، الحق واحد كما ذكرت لكم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم بين افتراق الأمم، أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فكل جماعة تضع لها نظام ويكون لها رئيس، وكل جماعة من هذه الجماعات يعملون بيعة ويريدون الولاء لهم، وهكذا البلد الواحدة تجد أن أهلها يفترقون فرق، وكل فرقة تنشأ بينها وبين الفرقة الأخرى عداوة. فهل هذا من الدين؟ لا، ليس هذا من الدين، لأن الدين واحد والحق واحد والأمة واحدة. والله جل وعلا يقول كنتم خير أمة، ما قال كنتم أقساما، قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. في الحقيقة أن الجماعات هذه جاءتنا وعملت حركات في البلد سيئة، لأنها تستقطب وبخاصة الشباب، ويجيئون إلى أبناء المدارس في المتوسط وأبناء المدارس في الثانوي وأبناء المدارس في الجامعات، وهكذا بالنظر للبنات أيضا. فيه الآن دعوة للإخوان المسلمين، وفيه دعوة لجماعة التبليغ حتى في مدارس البنات. فلماذا لا يكون الإنسان مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما يكون مع فلان المصري ولا مع فلان الهندي، سر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يأخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويسأل عما أشكل عليه. هذا من شريط فتاوى العلماء في الجماعات المعاصرة. وسئل الشيخ عبد العزيز الراجحي في لقاء معه حفظه الله مع بعض طلبة العلم بعنوان طلب العلم، سئل هذا السؤال: نحن يا شيخ نثق في دينك، وقد قابلت جماعة التبليغ، نحن يا شيخ نثق في دينك وقد قابلت جماعة التبليغ وجماعة الإخوان، فهل تنصحني بالالتحاق بهم؟ فأجاب: لا، بل ننصح أن يكون الإنسان على مذهب أهل السنة والجماعة. وجماعة التبليغ طائفة من الصوفية، والإخوان المسلمين كما علمنا لا يهتمون بالعقيدة، وإنما يجمعون الناس ويضمونهم إليهم ويقولون نجتمع، ويهتمون بتوحيد الحاكمية، يشددون في هذا، وليس عندهم عناية بالعقيدة والتوحيد. نعم، من يعني عقيدة الإخوان المسلمين أنهم لا يؤمنون يعني بشرعية بيعة حاكم في الأرض. مثلا بويع ولي أمرنا على الكتاب والسنة في هذه البلاد وقبل هذه البيعة واستقام له الأمر، هم لا يعترفون بهذا. الإخوان المسلمين يقولون يعني ما فيه دولة شرعية إلا هم، لأنهم يريدون يعني كما يزعمون إعادة الخلافة أو الوصول إلى الحكم. هذا شأن الإخوان المسلمين. أما جماعة التبليغ فهم يقول لا ندخل في السياسة، سياسة هم يعني قولهم لا ندخل في السياسة هو سياسة، لأن جماعة التبليغ أصلها دعوة النورسي. النورسي لما ألغيت الخلافة التركية ألغاها أتاتورك بزعمه، فقام النورسي تركي يدعو إلى تجميع يعني الناس أيا كانت مذاهبهم إلى إعادة الخلافة بزعمهم، ثم تلقاها عنهم جماعة التبليغ في الهند إلياس ومن معه. وأساس دعوتهم يقولون نحن إذا اجتمعنا جميعا بايعنا، هم يبايعون بعضهم، البيعة عندهم ضرورية، فمن استجاب لهم اهتدى، ومن لا يستجيب لهم ويخرج معهم يحتاج إلى دعوة حتى لو كان إمام الحرم. هذا حقيقة عقيدته. وكذلك الإخوان الذين يسمون أنفسهم الإخوان المسلمين، نعم، يهتمون بتوحيد الحاكمية، يزيدون يعني قسم رابع توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الألوهية، يقول الآن توحيد الحاكمية. كلمة حق أريد بها باطل، هي كلمة الخوارج الأوائل، لا حكم إلا لله، قال فيها أمير المؤمنين علي كلمة حق أريد بها باطل. توحيد الحاكمية أي نعم، يريدون أن يوحدوا المسلمين على حاكم واحد، وجميع الحكومات التي بويعت بيعة شرعية لا يعترفون بها، الله المستعان. انتهى يعني ما يختص بالجماعات. هذا أيضا سؤال، عن سؤال وجه للشيخ صالح الفوزان حفظ، هذا سؤال وجه للشيخ صالح الفوزان حفظه الله، قال عندما حكي إلى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، حكي له أنهم ينفرون، أي نعم جماعة التبليغ، أنهم ينفرون من الدعوة إلى التوحيد، هذا صحيح، لكن ماذا قال الشيخ صالح؟ قال أنا شاهدت هذا بنفسي، فعندما ألقيت محاضرة في التوحيد في بعض مساجد الرياض وكانوا مجتمعين فيه، فخرجوا من المسجد، ومثل بعض المشايخ أيضا ألقوا في هذا المسجد نفسه محاضرة عن التوحيد فخرجوا منه، لأنهم كانوا نازلين فيه، يمكن مسجد سكيرينة أو كذا في الرياض، لأنهم كانوا نازلين فيه، فإذا سمعوا الدعوة إلى التوحيد خرجوا من المسجد، مع أنهم يدعون إلى الاجتماع في المسجد، لكن لما سمعوا التوحيد خرجوا من المسجد. هذا كلام الشيخ صالح الفوزان بلفظه. وأنا أيضا يعني سبق لي معهم تجربة في عام 1382، أتوا إلينا في الطائف ودعونا للخروج، فقلت في نفسي أنا كنت أجهلهم ذاك الوقت، لعلهم هم الفرقة الناجية، أقوله في نفسي، فدعوتهم، دعوتهم إلى البيت، البيت كان هو بيت ملاصق للمسجد وأنا إمام المسجد، مسجد الشيخ بن حسن جامع كبير، فدعوتهم فرفضوا، رفضوا دعوتي، أتيتهم بمبلغ من المال يمكن هو ربع راتبي، قلت هذا يعني هذا قراءكم أو هذا نزلكم، فرفضوا. ثم رأيتهم في المسجد يقشرون البصل ويطبخون في المسجد، أي نعم، وكنت أحسن الظن بهم، وأخيرا دعونا إلى الخروج معهم، فخرجت معهم إلى الهدى، إلى هدى الطائف الهدى، واعتنوا بي عناية بالغة، كانوا يتفقدونني في الليل، وإذا انحسر الغطاء عني يعني أضفوه علي، وطلبوا مني أن أقوم بالبيان،

وقرأوا الكتب هذه مغالطات لا يجوز الانخداع بها. ما بقي إلا وقت قصير على الإقامة، وإلا فيه أجوبة للشيخ، الحقيقة أنها مفيدة وقيمة، لكن في مجلس آخر إن شاء الله إذا كان هناك استشكال أو سؤال قصير بعد، لأن الإقامة قريبة الحمد لله. ما يعني الأمر واضح الحمد لله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.